هذه رسالة وصلت للبرنامج من مستمع من خميس مشيط، لم يكتب اسمه وإنما رمز له ببعض الحروف حرف طاء طاء عين. يقول في سؤاله الأول: أنا رجل موظف، راتبي الشهري يبلغ 10,000 ريال تقريبا، ولدي بعض العمائر وأجرها، فهل علي زكاة في راتبي أو في تلك الإيجارات، علما بأن علي دين كثير للبنك ولغير البنك، وأن راتبي يذهب إلى الدائنين في كل شهر، وليس لدي رصيد في البنك، وإذا وضعت النقود في البنك لا تزيد عن شهر أو ما يقاربه ثم أحتاج إليها، فهل علي في ذلك زكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان واقع الأمر في حال السائل كما ذكره من أن أجور العمائر والراتب يسدد به الديون التي عليه، وأنه ليس له رصيد في البنك، فإذا كان الأمر كذلك وليس له نشاط تجاري، لأن بعض الناس يكون له نشاط في التجارة غير عمارة العمائر وتأجيرها، فهذا لا تجب عليه الزكاة إلا فيما حال عليه الحول من راتبه ومن ما توفر من أجور هذه العمائر. ومما يحتاج إلى تنبيه هنا أمران: أما الأمر الأول فهو أنه قد يبقي النقود حتى يتم عليها الحول ثم يخرجها وفاء لبعض الديون التي عليه، وفي هذه الحال تجب فيها الزكاة، لأنه حال عليها الحول وهو لم يسدد الديون التي عليه بها. أما إذا أخرجها قبل أن يحول عليها الحول لسداد الدين فليس فيها زكاة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يكون له ديون على الناس، فإذا كان له ديون على الناس فإنه يزكيها إلا ما كان على معسر يغلب على الظن أنه لن يوفيه في الوقت الحاضر نظرا لفقره، فهذا النوع من الدين لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضه، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: إنني مدير لدائرة حكومية وتصلنا بعض المبالغ تسمى نثريات أو صيانة أو ما يتبقى من بعض المشتريات، وأقوم بجمعها وتسجيلها وأصرفها على متطلبات الدائرة باستمرار من فضل الله تعالى، ولا أأخذ منها شيئا، ولكنني فوجئت بنقلي من هذه الدائرة إلى دائرة أخرى، وبقي معي من المبلغ الذي كنت جمعته ما يقارب 8,000 ريال طوال السنوات الماضية، فهل أسلم المبلغ الذي تحصل عندي عندما كنت مديرا للدائرة الأولى إلى المدير الجديد؟ إن سلمته له أخاف أن لا يتصرف فيه تصرفا صحيحا، أو يجوز لي أن أصرفه على الدائرة التي أنا أعمل فيها الآن بعد نقلي، لأن جميع هذه الدوائر تابعة للحكومة؟ الجواب: أنك تشكر على ما قمت به من حسن الرعاية لصرف النقود التي تستلمها من الجهة المسؤولة، وبالنسبة للنقود التي بقيت في ذمتك بقيت عندك فإنك تراجع الجهة التي صرفتها لك وتخبرها بما بقي عندك وتعيدها إليها، هذا إذا كان ممكنا، وإذا تعذر ذلك فإن هذه النقود حق للجهة التي انتقلت عنها وليست حقا للجهة التي انتقلت إليها، وقد انتهت ولايتك على الجهة التي انتقلت عنها وتولى شخص آخر، وبإمكانك أن تسلمها له عن طريق محضر من مجموعة من الموظفين الذين يشتغلون في تلك الإدارة حتى يكونوا على علم من براءة ذمتك ونزاهتك، وأيضا يكونون على علم من وجود هذه النقود في ذمة المدير الجديد وينتظرون صرفها في المصارف التي يحتاج إليها، ولا أظنه إذا سلمت له بهذه الطريقة لا أظنه أن يتصرف فيها تصرفا غير شرعي، وبخاصة إذا كان فيه شهود. وبإمكانك أن تأخذ إذنا من الجهة التي سلمتها لك، إذا امتنعت من قبولها تأخذ منها إذنا على لتسليمها لهذا المدير الجديد وعلى الطريقة التي سبقت من جهة عمل محضر بتسليمها له، وبهذا تبرأ ذمتك وبالله التوفيق. شكر الله لكم. مستمع من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: ذهبت لأكتب كتابي على بنت عمي، فكانت صغيرة في السن، فجاءت أختها الأكبر منها أمام المأذون وعقدت باسم البنت الصغرى، فتزوجت البنت الصغرى، وأما البنت التي وقفت أمام المأذون وهي الكبرى فقد تزوجت من شخص آخر. الرجاء الإفادة عن هذا الموضوع وكيف نتصرف بعد مضي وقت طويل. الجواب: إذا كان العقد تم لك بالكتاب على الصغيرة وقد استؤذنت في ذلك، أو عقد لك أبوها أو جدها ولم يستأذنها، فحينئذ يكون هذا العقد صحيحا، وبخاصة لما مر عليه فترة من الزمن في حالة الإجبار، يعني إجبار والدها أو جدها الذي عقد لها عليك. أما إذا كان العقد على الكبيرة والدخول على الصغيرة هذا أمر لا يجوز، وتصحيح ذلك يرجع فيه إلى محكمة البلد التي أنت فيها، محكمة الأحوال الشخصية، ويجرون ما يلزم شرعا، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. مستمع من اليمن الديمقراطية بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، له سؤال تكرر كثيرا من أكثر من مستمع، وهو: ما حكم الشرع في تغيب الرجل عن أهله مدة طويلة كسنتين أو ثلاث أو أربع؟ الجواب أن الحكم يختلف باختلاف السبب التغيب وباختلاف موقف المرأة وأوليائها من هذا التغيب، والحالة التي تعيشها المرأة وأولادها، فقد يكون سبب التغيب من أجل الإضرار بالمرأة، وقد يكون من أجل طلب الرزق، وقد يكون من أجل الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الأغراض، إلى غير ذلك من الأغراض التي يكون منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. وبالنسبة للمرأة قد تسكت ولا تطالب، أو أنها تطالب نظرا لحاجتها إلى الزوج. وقد تكون حالة المرأة وأولادها من الناحية المعيشية متوفرة، لأن والدهم حالته المادية فيها كفاية لهم في غيبته، ويمكن أيضا أن يراسلهم بالنقود ليستعينوا بها على ما يحتاجون إليه من نفقة وكسوة. فإذا كانت الحالة تقتضي أن تسكت المرأة لأن الرجل سافر سفرا مشروعا أو سافر سفرا مشروعا وعندهم كفاية لهم، إذا سكتت عن ذلك فهذا راجع إليها، وإن حصل تضرر منها فبإمكانها مراجعة محكمة البلد التي هي فيه أو البلد الذي هي فيه، وما يجريه القاضي فيه بركة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من اليمن أيضا المستمعة أم علي تسأل، تقول: ما حكم الشرع في التعليم أو الدراسة في مكان مختلط بحجة حب التعليم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب أن الاختلاط في التعليم بين الذكور والإناث على اختلاف مستويات التعليم من الابتدائي والمتوسط والثانوي والدراسات العالية والدراسات العليا، هذا له مفاسد كثيرة، وليس هناك مصلحة تدعو إلى الجمع بين الذكور والإناث، فإن في الاختلاط مفاسد لها أثر على الطالب والطالبة وعلى أسرة الطالب وأسرة الطالبة وعلى المجتمع، وكذلك من ناحية الإنتاج العلمي للمدرسة التي يدرسون فيها، فإن الطالب يتعلق بالطالبة وتتعلق هي به، وتكون هناك صحبة في داخل المدرسة وفي خارجها، ويحصل من الآثار السيئة ما لا يخفى على عاقل، وبالتالي يكون هناك تفكك في الأسر، لأنه يوجد في هذه الأسر أجسام غريبة، يعني فيها انحراف في الخلق في السلوك وإلى غير ذلك من أنواع الانحراف الناشئة عن هذا الاختلاط. وكذلك من ناحية أنه قد ينشأ عن ذلك علاقة جنسية، وينشأ عن هذه العلاقة إما إسقاط للحمل وإما وجود أولاد في المجتمع ليس لهم آباء شرعيون، وحينئذ يكون في المجتمع بصفته يمثل نقطة قوية وبناء متماسكا يوجد فيه لبنات فيها شيء من الشذوذ والنقمة على المجتمع، لأن الشخص إذا شعر بأنه في المجتمع ليس له أب ينتسب إليه فإن هذا يحدث عنه رد فعل. وبالنسبة للتعليم فإن الاختلاط يكون معوقا للمضي فيما يحتاج إلى حفظ خارج المدرسة وما يحتاج إلى تفهم، وكذلك يكون معوقا للفهم من المدرس في داخل المدرسة، فتكون النتيجة سيئة. ولو فرض أن في الاختلاط شيء من المصالح فلا يمكن أن يكون فيه مصلحة إلا على فرض تقدير الناحية المادية، يعني التقليل من الأيدي العاملة في حقل التدريس، وهذه مصلحة مادية في مقابل المفاسد الدينية والمفاسد الصحية النفسية، وقد يكون أيضا في مفاسد صحية يعني ينتج أمراض من الاختلاط أو من الأشياء التي تنتج عن الاختلاط، ويكون هذا من جنس ما ذكر الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلا شك أن إثم الاختلاط أكثر من النفع المفروض، وهو التوفير من الناحية المادية. وبناء على ذلك فإن كل من أنيط به التعليم يجب عليه أن يحافظ على رعيته وأن يتصرف في رعيته التصرف الشرعي، لأن تحمله لهذه المسؤولية مشروط بأن يقوم بهذه الأمانة على الوجه الصحيح، وأن يرعى هذه الرعية رعاية سليمة ويوجهها التوجيه السليم، ويمنع عنها ما يمكن أن يقلل من إنتاجها من جهة، وكذلك يمنع عنها ما قد يؤثر عليها في مسارها، لا من الناحية الأخلاقية والصحية إلى غير ذلك من الأمور. ومن المعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إلى غير ذلك. ألا وكلكم راع، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يجوز للراعي أن يتصرف على رعيته إلا فيما تقتضيه المصلحة، وإلا فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. والله جل وعلا يقول في سورة الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فعليه أن يعد الجواب، وبالله التوفيق. أثابكم الله. استمع عبد الله أحمد آدم من السودان يقول: هل قراءة الإمام تجزئ المأموم للصلاة الجهرية، وهل يوجد على ذلك دليل؟ الجواب أن قراءة الإمام إذا كان يقرأ سورة من القرآن فإن المأموم ينصت لهذه القراءة، أما قراءة الفاتحة خلف الإمام فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أوجبها مطلقا يعني في السرية والجهرية، ومنهم من لم يوجبها مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من أوجبها في السرية دون الجهرية. والأحوط في مثل ذلك أن يقرأها يعني خروجا من عهدة التكليف من جهة، ومن إمكان حصول الإثم من جهة، وكذلك من ناحية صحة صلاته من جهة أخرى، ففي هذا خروج من الخلاف وبراءة للذمة وأخذ بالاحتياط، وبالله التوفيق. يسأل أيضا ويقول: هل هناك دليل على تحريم صلاة تحية المسجد إذا كان الإمام يخطب؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل سليك الغطفاني وجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني أمره بأن يصلي ركعتين مع أنه صلى الله عليه وسلم يخطب، ولكنه أمره بأن يخففهما، إلا أن هذا تخفيف لا يؤدي إلى عدم الإطمئنان وعدم أداء الأركان، فإنه يؤديهما كاملتين، وبالله التوفيق. يسأل أيضا يقول: إذا دخلت المسجد في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة ثم صليت معهم الفرض، هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبة بعد ذلك؟ الجواب أنك إذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون صلاة الفجر وصليت معهم، فبعدما تصلي، بعدما تنتهي من الصلاة مع الإمام، فإنك تصلي الركعتين يعني ركعتي الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الفجر، فقال له، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة، فقال: ركعة الفجر، فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قصد ركعة الفجر يعني راتبة الفجر، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.